فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: هل يوجد في الزمان المعاصر من يتبنى مذهب الجهمية فينكر الرؤية أو يقول بخلق القرآن؟ كثير الجهمية والمعتزلة والأشاعرة بالذات والماتريدية عندهم أشياء منها. نعم.